أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور كان ويبقى بالله يشد راح يسمو بالروح ويسقى من هدي رسول الله بيت قد كان ويبقى بالله يشد راح يسمو بالروح ويسقى من هدي ومعاني وله بالله رجاء أن يكرمه بأماني ويجود له بعطاء يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر يا دنيا أجمل مغنى بيت يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر نعماء الدنيا شتى ومسرتها ألوان مبدأها البارئ حتى ينعم فيها الإنسان نعماء الدنيا شتى ومسرتها ألوان مبدأها البارئ حتى أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدهر والشكر لمن قد أعطى ما أعطى كيف يشاء والحمد لمن قد غطى دنيانا بالنور